يسأل عن قيام رمضان هل له عدد معين ومتى يبدأ وقت التراويح، ويسأل عن حديث تسحروا فإن في السحور بركة، ما معنى هذه البركة، وهل الأمر هنا للوجوب؟ إن كان لكم إضافة على ما تفضلتم. لا مانع، لم يحدد النبي عددا للتراويح، وكان الناس إلى وقت غير بعيد في المملكة يصلون التراويح في العشرين الأول 23 ركعة، ويقرؤون في الليلة الواحدة جزءا ونصف الجزء، وكان الناس فيما يتعلق بالسحور لا يترك أحد السحور حتى ولو شربة ماء، وهم يتأثرون ومتأثرون بقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إن في السحور بركة، أو كما قال لأحد الصحابة تعالى إلى الغداء المبارك. فإذا كنت تصلي مع من يصلون 23 ركعة كالحرمين، ويا حسنى ما بقي عليه الحرمان، فاحرص على أن تقتدي بالإمام مستمرا، ولا تفعل كما يفعل بعض الشباب ينعزل إذا صلى 10 ركعات ليدخل مع الإمام إذا دخل في الركعة الأخيرة في الوتر، أخذا بقول من يقول لا تصح الصلاة في التهجد بأكثر من 11 ركعة. غفل ما هذا القائل عما في الصحيحين من قول عائشة روايتها وأم سلمة وابن عباس، وغفل عن معنى حديث صلاة الليل وقد سئل عنها صلى الله عليه وسلم فقال صلاة الليل مثنى مثنى. نصيحتي لكل واحد أن يرتب نفسه ويعودها ويحدد وقتا ولو أكل طعامه قبل طلوع الفجر بساعة أن يستيقظ عند قرب طلوع الفجر ليتناول. الصحابة رضي الله عنهم يقول لهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه لا يقطع يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، كانوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ويقول الراوي وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، يعتني بذلك الإنسان. فليس الاحتياط أن يقول تقدم خشية أن يكون طلع الفجر، لا، الاحتياط أن تحرص على أن تتيقن طلوع الفجر. بل إن بعض الصحابة في سفره يعقل راحلته بينه وبين المشرق، ويبقى يتناول السحور وهي بينه وبين المشرق لئلا يشوش عليه طلوع الفجر. فرحمة الله واسعة، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.